أرى بعض المصلين في المساجد يضعون أيديهم عند وقوفهم في الصلاة على صدورهم، والبعض على أعلى الصدر، والبعض على موضع القلب. وكان لي مدرس متدين في المرحلة الابتدائية يقول لنا إن الوضع الصحيح هو على السرة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو بيان الوضع الصحيح، وما الحكمة في وضع اليدين على بعضهما عند الوقوف في الصلاة؟ الواقف في الصلاة هو في الحقيقة يمثل في وقوفه الخشوع والذلة بين يدي الله والانكسار وإظهار المسكنة لله رب العالمين. والإنسان لا يحمد في الذلة إلا إذا ذل لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامة أو من أسباب الخشوع والشعور بالحاجة أن يظهر الإنسان بمثل هذا المظهر، فأنه مكتوف اليدين بين يدي رب العالمين. أما وضعهما أي اليدين الثابت في الصحيح هو وضع اليد الكف اليمنى على كف يساعد اليسرى على الصدر، لكن هل هو على أعلاه حيث يبدو المرء كأنه مغلول كما يفعله بعض الناس ويتشددون في ذلك ويكلفون أنفسهم عناء يذهب في بعض الحالات بشيء من الخشوع، أم أنه في إرسال اليد إلى أن تصل إلى موضع السر السرة؟ وهذا ورد عن علي بسند ضعيف رضي الله عنه. الصحيح أن وضع اليدين على الصدر، لكن الأمر فيه سعة بحمد الله، فلا حرج أن يضعهما الإنسان على موضع القلب أو على الصدر. والذي ينبغي أن يتجنبه المرء التشدد والتنطع، فإن هذا الدين دين يسر ليس فيه تشدد ولا تنطع. فوضع اليد على الكف وطرف الساعد ثم رفعها إلى تحت الذقن فيه شيء من الكلفة والحاجة إلى أن يشد يديه، فيكون في شعوره مراقبة هذا الوضع وعدم تمل اليد وتكسل في هذا المكان، تحتاج إلى الانزلاق والانخفاض لأن ذلك أكثر راحة لها، فيكون الغالب نفسه دائما مشغول، يكون مشغولا بهذه الوضعية، فيذهب ذلك بشيء من خشوعه وتفكره في وضع عبادة التي هو فيها. فأرى الإنسان أن يفعل ما يكون أرفق به وأيسر عليه بوضع يده اليمنى على الكف والساعد ساعد اليسرى، وإن امتدت الأصابع إلى وسط الذراع فلا حرج في ذلك، ولو أرسل يديه صحة الصلاة فلا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل أن يكون الإنسان في هيئته ووقوفه وخشوعه أقرب شبها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله جزاكم الله خيرا. أخونا يقول إنسان ارتكب عددا من الكبائر هل له من توبة؟ نعم، يقول المولى في كتابه الكريم وخاطبا سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فأي ذنب ارتكبه العبد ثم تاب إلى الله فإن الله يتوب عليه، فإن كان ذلك الذنب بينه وبين الله كفته التوبة والندم والعمل الصالح والعمل الصالح، وإن كان ذلك الذنب بينه وبين إخوانه المسلمين فإن كان فيما بمال رد المال عليه، وإن كان بانتهاك عرض استحلهم واستباحهم، فإن خشي فتنة في ذلك أكثر من الدعاء لهم والترحم عليهم حتى يتيقن أنه قد جازاهم وكافأهم على ما ارتكبه من أعراضهم، فإن الله يغفر الذنوب كلها إذا تاب العبد منها. وأعظم الذنوب الشرك بالله والنذر لغيره والذبح لغيره فإذا ندم المرء وتاب من هذه الذنوب صادقا تاب الله عليه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.